قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في آفات النكاح. وفي النكاح آفات أقواها العجز عن طلب الحلال، فإن ذلك يصعب، وربما امتدت يد المتزوج إلى ما ليس له. الثانية القصور عن القيام بحقوق النساء والصبر على أخلاقهن وأذاهن. وفي ذلك خطر، لأن الرجل راعي وهو مسؤول عن رعيته. الثالثة أن يكون الأهل والولد يشغلونه عن ذكر الله عز وجل، وينقضي ليله ونهاره بالتمتع بذلك، فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل لها. فهذه مجامع الآفات والفوائد. فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو العذوبة مطلقا مصروف على الإحاطة بمجامع هذه الأمور، بل ينبغي للمريد أن يعرض نفسه على هذه الأحوال، فإن انتفت عنه الآفات واجتمعت له الفوائد بأن كان له مال حلال وحسن خلق، وهو مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشهوة ومنفرد يحتاج إلى تدبير المنزل، فلا شك أن النكاح أفضل. وإن انتفت هذه الفوائد واجتمعت فيه الآفات فتركه أفضل، وهذا في حق من لم يحتج إلى النكاح، فإن احتاج فإنه يلزمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في آفات النكاح. كان الكلام في الفصل السابق في حكم النكاح، من حيث إنه قد يكون مستحبا، بل قد يكون واجبا، قد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. فهو واجب في حق من هو قادر ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فإن هذا يجب عليه يتزوج. وهو مستحب في من عنده شهوة ولكنه قادر على أن لا يقع في الفتنة وفي المحرم، فهذا بحقه هو المستحب. وإن كان عنده شهوة أو تستوي شهوته مع تركها ويقوم بالواجبات الأخرى ولا يتعلق حاله بالنكاح بحيث لا يخشى فتنة، فهذا قد يكون في درجة المباح. أما إذا كان ليس عنده شهوة قوية وقد يقع في ظلم في حق أهله ويقصر في حقوقهم، فهذا يكون مكروها، وإن كان أشد بحيث ليس عنده قدرة على النكاح ويظلم ولا يؤدي أهله حقوقه، فهذا يصل إلى درجة التحريم. فعلى كل حال، ذكر الفقهاء أن النكاح تعتبره الأحكام الخمسة، وتعتريه أيضا الأحكام الخمسة، وتكلمنا عن آدابه أيضا فيما يتعلق وفضائله، من حيث إن الأخذ به لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومن حيث اكثار النسل والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما يجعله الله سبحانه وتعالى من الذرية الصالحة التي يمتد بها الذكر ويكون منها الدعاء بعد انقطاع العمل، إلى آخر ذلك من الفوائد الكثيرة. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك، بعد أن ذكر الفوائد، ذكر بعض الآفات. ومقصوده حينما ذكر الآفات ليس التنفير من النكاح، فإن النكاح مطلوب، والله سبحانه وتعالى أولا بنى الدنيا على هذا، ولا تقوم الحياة، ولا يبقى النسل، ولا تعمر الأرض التي أمر الله سبحانه وتعالى بعمارتها إلا من أساسياتها النكاح. والله عز وجل وضع الشهوة في الجنسين ليقترب أحدهم من الآخر على النحو المشروع. لكن الشيخ ذكر الآفات هنا من باب التنبيه حتى يقوم الإنسان بهذه الحقوق على وجهها. وإذا ليس المقصود منه التنفير من النكاح فإن هذا ليس مقصودا أبدا لأي عالم من علماء المسلمين. ومهما ذكر في العزوبة وما ذكر بعض المتصوفة أو بعض كتب الوعظ تكلمت عن العزوبة فإنها ليس بصحيح، فإن النكاح من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج، والأنبياء من قبله جعل الله لهم أزواجا وذرية، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فلا قطعا أن الزواج أفضل في أغلب الأحوال أفضل من العزوبة، وإلا مع الأسف يوجد في بعض الكتب المتصوفة وفي بعض الكتب المتزهدة يرون أن العزوبة أفضل، وهذا غير صحيح. أو كذلك ما يقال إن إن إن العزوبة تصرف، أن الزواج يصرف عن العلم، هذا أيضا ليس بصحيح، لأن هذه حاجة وضعها الله عز وجل في الجنسين فلا بد أن تتحقق بطريقها المشروع. لكن الشيخ ذكر الآفات هنا من باب أن يعرف الإنسان الحقوق التي له والتي عليه ولكي يجتهد في اجتناب هذه الآفات. فقال: وفي النكاح آفات، أقواها العجز عن طلب الحلال فإن ذلك يصعب، فربما امتدت يد المتزوج إلى ما ليس له. يعني مقصوده أن النكاح يتطلب النفقة، النكاح فيه مسؤولية وفيه إنفاق على الأهل والأولاد، والإنسان إذا لا كان عاجزا فقد تمتد يده إلى الحرام. هذا قد يقع ولكنه نادر، والله عز وجل يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فلا ينبغي أبدا بأي حال أن يكون النكاح الفقر باعدا إلى عدم النكاح، وإن كان ينبغي بل يجب على الأمة عموما وعلى المجتمع أن يتكاتف في تزويج العزاب، فإن العزوبة عذاب، ويجب أن تتكاتف الجهود، وبخاصة المصلحون والعلماء والوجهاء والمسؤولون كل في دائرته وكل في اختصاصه أن يتوجهوا إلى تخفيف المعاناة التي يعانيها الشباب أو كثير من الشباب في هذا الباب. فلا شك أنه قد يكون من الآفات أنه يعجز عن الإنفاق فتمتد يده إلى الحرام، قد تكون بسرقة أو بأكل أموالها بالباطل أو غش أو نحو ذلك، ولكن هذا كما قلنا هو قليل في الناس، ونسأل الله السلامة الذي يأكل أموال الناس بالباطل هذا قد يأكل حتى وإن لم يكن متزوجا أو حتى وإن لم يكن بحاجة، نسأل الله السلامة. الآفة الثانية: القصور عن القيام بحقوق النساء والصبر على أخلاقهن وأذاهن، وفي ذلك خطر لأن الرجل راع ومسؤول عن رعيته، وهذا حق. القصور عن القيام بحقوق النساء، فإن هذا لا شك أن الزواج مسؤولية، ولكل من الزوجين حق على الآخر، ويجب أن يجد كل واحد منهما في أداء حقه نحو صاحبه، سواء فيما يتعلق بالعشرة، سواء فيما يتعلق بحسن المعاملة، سواء فيما يتعلق بأداب التعامل، وفيما يتعلق بمعرفة طبائع النفوس، فإن النفوس تختلف، ولا يتصور أن لا يوجد في أي بيت من بيوت المسلمين أو حتى بيوت العالمين أجمعين أن لا يوجد مشكلات. فالمشكلات تنبع من طبيعة الحياة ومن طبيعة عيش الناس بعضهم مع بعض، فالإنسان يجد مشكلات حتى مع والديه ومع إخوانه ومع زملائه في العمل، في السوق، في المتجر، في البيت، في المسجد، في أي مكان، فالاحتكاكات بين الناس واردة، والاختلاف في وجهات النظر، وبعض الناس يختلف طبعه، هذا يكون حاد الطبع وهذا يكون بارد الطبع، فحاد الطبع يريد من بارد الطبع أن ينجز بسرعة، وبارد الطبع يرى أن هذا سريع الغضب، وهكذا تختلف المشارب وتختلف المواقف من الأحداث ومن الوقائع فتحدث المشكلات. الذي يجري في السوق يجري في البيت، والذي يجري بين الناس ذكورا وإناثا يجري بين الذكور والإناث، ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف هذا ليكون على بصيرة مما وضعه الله عز وجل في نفوس الناس من طبائع، وينبغي أن يكون متوازن حتى يؤدي حقوق أهله على وجهها. وحينما نقول يكون متوازنا على معنى أنه لا شك إذا ذهب يفتش عن عيوب أهله فسوف يجد، إذا ذهب أن يفتش في عيوب أهله فإنه سوف يجد، وكذلك هي لو ذهبت تفتش في زوجها عيوبا فإنها ستجد. ولكن لماذا لا يتوجه الزوجان لأن ينظر إلى الإيجابيات والتي أودعها الله عز وجل فيهما؟ فإنه لا يمكن، يعني في أغلب بني آدم لا يمكن أن تكون الإيجابيات أقل من السلبيات أبدا. الله عز وجل خلق الإنسان خلقا سويا وجعله بشرا سويا، فالأصل أن أكثر صفاته الحسنة، أن صفاته الحسنة راجحة على صفاته السيئة، بل حتى أحيانا بعض الطبائع التي يراها الناس سيئة يكون لها إيجابيات. فمثلا الإنسان الغضوب الذي كثير الغضب، وكذلك المرأة إذا كانت كثيرة الغضب أو حادة الطبع، هذا عادة ما ينجز أعماله بسرعة. الرجل الغضوب يكون عنده حزم، والرجل بارد الطبع الهادئ هذا غالبا يكون حتى عنده برود في إنجاز أعماله، فالبرود أحيانا يميت، والغضب كذلك أحيانا قد يثير لكنه له إيجابيات. وهكذا الحال في جميع الطبائع، إذا فكرت في الناس وما وضعه الله عز وجل فيهم من اختلاف في الطماع من أجل أن يتكامل بعضهم مع بعض، ومن أجل أن يتخذ بعضهم بعضا سخرية. ولهذا غالبا حاد الطبع لا يعيش إلا مع بارد الطبع، وبارد الطبع لا يعيش إلا مع حاد الطبع غالبا وتطول عشرتهم. أما حاد الطبع مع حاد الطبع وبارد الطبع مع حاد الطبع مع بارد الطبع غالبا يكون فيه نوع من الفتور في التعامل. لكن مهما كان، من أجل أن يعرف الزوجان الحقوق فيما بينهما عليهما يعرف سنة الله عز وجل في طبائع الناس، وبهذا تحل كثير من المشكلات، وبخاصة إذا علمنا أنه لا يمكن أبدا في الدنيا أن يوجد بيت بدون مشكلة البتة، بل حتى تكاد تكون يوميا يحدث خلافات في النظر، خلافات في النزاع، في وجهة النظر، إما في شؤون البيت أو في شؤون الأولاد أو في الخروج أو الدخول أو إلى آخره، أو في المصروف أو في غيره. فكل هذه قضايا غالبا ما تتفاوت فيها وجهات النظر، فإذا اشتد الزوجان وحسم أحدهما الآخر حسابا عسيرا فإنهم لن يصلوا إلى شيء. أما إذا كان هناك تنازلات فلا، ولا بد أن يكون هناك تنازلات حتى تستقيم الحياة. وحينما نقول تنازلات لا نعني أنها فقط تنازلات بيتية، وإنما حتى أنت مع زميلك من أجل أن تدوم العشرة لابد أن يكون هناك تنازلات. ولا يمكن يبقى صديقان في صداقة طويلة إلا أن تجد أن أحدهما يتنازل عن الآخر في بعض الأحيان، وهذا لابد منه. ثم أمر آخر وهو موضوع مفهوم السعادة. ما هو مفهوم السعادة التي يرجوها الزوجان أو يرجوها الناس في علاقاته؟ قطعا من الخطأ أن يظن أحد أن السعادة في المال، أو أن السعادة في الصحة، أو أن السعادة في المركز، أو أن السعادة في الجمال. أبدا، السعادة رضا وطمأنينة ونوع من الراحة الداخلية يضعها الله عز وجل في صدور الناس. الفقيران قد يكون أحدهما سعيدا والآخر غنيا، والآخر سعيدا والآخر شقيا، مع أنهم كلهم فقراء. الأغنياء كذلك، هذا غني قد يكون غني مرتاح وسعيد، والآخر غني شقي بماله. فإذا ليس الغنى هو الذي يجلب السعادة، وليس الفقر هو الذي يجلب الشقاء. كذلك الصحة والمرض، أحيانا قد يكون إنسان يرقد على سرير المرض وترى أساريره منبلجة مرتاح، وإنسان يرفض بصحة وعافية ومع هذا من أشد الناس بؤسا، مع أنه عليه تاج من الصحة لا يراه إلا المرضى. وقد يكون إنسان وجيها في مجتمعه، إذا مركزا اجتماعي مرموق، ومع هذا البؤس يحيط به. وإنسان وضيع غير معروف مغمور، ومع هذا لا يغبطه كثير من الناس على ما هو فيه من راحة. إذن مفهوم السعادة ليس بالمال ولا بالصحة ولا بالجمال ولا بالمركز الاجتماعي ولا بغير ذلك، إنما بالرضا عن الله سبحانه وتعالى. ولا يكون الرضا إلا بمعرفة النعم التي أنت فيها. وأنت لو ذهبت تفتش في النعم التي أنت فيها فإنك لن تحصيها، الله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالزوجان من أجل أن يعرف السعادة عليهما أن يعرف نعم الله عز وجل عليهما، حتى ولو كان فقيرين، ولو كان غير معروفين في المجتمع، ولو كان إلى آخره. فجميع المقاييس التي يراها الناس السعادة ليست صحيح، ليست أبدا مقياس سعادة. كما قلنا الفقير قد يكون سعيدا كما أنه قد يكون بئيسا، وكذلك الغني. بل ذكرنا في أكثر من مناسبة أن كثيرا من الأغنياء وبخاصة إذا تكاثرت أموالهم كثيرا ما يصاحبها كثير أمراض، هذا سكر وهذا ضغط وهذا انشغال عن الأهل وانشغال بعد القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لا ينام الليل ولا يستريح في النهار. وإذا توالت عليه هذه الأمراض تراه لا يأكل إلا أكلا محدودا محجوبا عن كثير من الأشياء وممنوعا عن كثير من اللذائذ والطيبات. إذن أية سعادة هذه؟ بينما تجد عامل كادح يجلس على الرصيف يأكل أنواع المأكولات ولا يمتنع عن شيء، بينما هو لا يجد إلا قوت يومه. إذن السعادة في الأمن وفي الأمان وفي الرضا، الرضا عن الله عز وجل والرضا عن الحال التي أتى بها. ويجمع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من بات آمنا في سربه، حتى سماه سربا. السرب هو عادة الجحر الذي تكون فيه الدويبات الصغيرة، هذا هو السرب. إذن أي شيء يكنك سواء كان قصرا مشيدا أو كان بيتا عاديا أو كان حجرة واحدة، إذا كنت فيه آمنا فهذا السعادة. لو كنت في قصر مشيد والأعداء محيطون بك بدباباتهم أي سعادة. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه، الإنسان ما يجد إلا العافية. لو كان مريضا وعنده أموال الدنيا، أسأل الله السلامة، لو كان مبتلى بسرطان أو مبتلى بداء معضل لا ينتهي، لو عنده أموال الدنيا سينفقه. ولهذا يروى أن بعض العباد دخل على أحد الخلفاء فقال له عظني، وكان بين يديه كأس، فقال: أرأيت لو منعت هذا الماء بكم تفتدي؟ قال: بنصف مالي. فسكت العابد ثم شربه هذا الخليفة، فلما شرب قال: أرأيت لو منعت إخراجه، حبس عنك لا يخرج منك بول، بما تفتديه؟ قال: بنصف مالي. قال: إذا كان هذا الماء تفتديه بشربة ماء وإخراجها إذن الدنيا لا قيمة لها. وهذا صحيح، أغنياء الدنيا لو ابتلوا بمرض مستعدون أن يتنازلوا عن جميع أموالهم في سبيل أن تجلب لهم العافية. إذا من بات آمنا في سربه معافا في بدنه، تصور أنك أن المريض هو في سريره أو يرقد على سريره في المستشفى، كيف شعوره والناس الزائرون يذهبون يودعونه يذهبون إلى أعمالهم؟ معافين أصحاء يذهبون لهم في النهار سبحا طويلا ويكدحون كدحا في هذه الدنيا، يغبطهم على هذا. بينما لما كان صحيحا ما كان يحس بهذه النعمة، ما كان يحس بهذه النعمة، محبوس على سريره الأيام والأسابيع. إذن من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، لأن حقيقة الإنسان الذي يحتاجه قوت يومه غدا يأتي به الله عز وجل، وما مضى فات، ما مضى فات، والمهم الغيب ولك الساعة التي أنت فيها. وحقيقة الإنسان كل ما يجمعه من أموال القناطير المقنطرة هو من أجل أن يدخل في جوفه ويكسو بدنه بس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبليت، والباقي كله للوارث. ما يمكن أبدا أي إنسان عنده أموال الدنيا إلا من أجل هذا، إما أن يأكل وإما أن يلبس، أو طبعا الأشياء أن يركب ويسكن بس، وما زاد على ذلك ما يسوي في شيء. هذه هي الأساسيات، أكل ولبس ومركوب إذا كان يتنقل وغير ما نعم. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عند وقوف يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، لأن هذه غاية الدنيا، غاية الدنيا سكن، وغاية الدنيا أكل يومي، وغاية الدنيا أن يلبس، وما وراء ذلك أبدا. فلو أن الناس عرفوا حقيقة الحياة، وهذا لا يعني طبعا الإنسان لا يتوسع في المباح، ولا يعني الإنسان لا يعرف نعمة الله عليه، ولا يعني الإنسان إذا وسع الله أن يتوسع، هذا شيء، لكن السعادة لا تكون بكثرة المال، إنما السعادة تكون بمعرفة الطبع وبمعرفة هذه الدنيا وبالرضا. ولهذا لا يطمئن بذكر الله إلا المؤمنون، ولا يكون الرضا إلا بالاطمئنان. أما الأموال والصحة والجاه والمراكز والخيل والحشم هذه كلها لا تفيد شيئا، هذه لا تفيد شيئا. كم من الناس حوله هالة وحوله حاشية وحوله حشم، لكنه بائس في داخله، قد يجي معاناة من داخله من زوجته تجلب له العناء، بينما الناس لا يرونه إلا لابسا وحوله حشم وحوله خدم، بينما في داخله يحترق. فإذا ليست السعادة، وينبغي أن أعرف هذا الزوجان، ليست السعادة في في في أن يكون عند الإنسان أموال أو تكون عندهم مواقع أو مراكز اجتماعية أو وظائف أو نحو ذلك، إنما السعادة بالرضا عن الله عز وجل، السعادة بالإيمان، السعادة بحسن العلاقة بالله عز وجل، بأداء الفرائض، بالبعد عن المحرمات، بمعرفة حقيقة الحياة وطبائع عز وجل وطبائع الناس عموما، كما قلنا هذا حاد الطبع، هذا بارد الطبع، هذا كسول، هذا إلى آخره. فإذا عرف الإنسان أو عرف الزوج طبع زوجته والزوجة طبع زوجها، وكما قلنا الأغلب أن الصفات المحمودة في كل إنسان أكثر وأرجح من الصفات السيئة، إلا أنه قد تأتي عوامل تجعل هذا يغلب على هذا. ولهذا مهمة المربين هو أن يتعرفوا على هذا ويجتهدوا في ترجيح الصفات الحسنة على الصفات السيئة. ولهذا في قوله هنا القصور عن القيام بحقوق النساء، الواقع أن الحقوق مطلوب هنا وهنا، لكنه تكلم عن الزوج هنا والصبر على أخلاقهن وأدابهن، كذلك على معنى معرفة خلق النساء. والنساء أيضا تختلف طبعا عن الرجل بكثير، من حيث رقة طبيعتها، ومن حيث جزعها، سريعة الجزع، قليلة الصبر، تتعجل النتائج بسرعة، ولكن قد يوجد فينا قليل من ذلك، لكنها هي على كل حال أسرع من الرجل وأعجل من الرجل وتحب النتائج بسرعة. فإذا عرف الرجل طبع أهله حينئذ يتحمل مثل هذه الأمور، وبخاصة أيضا أن نصرها بكاء، سريعة الدمعة، المرأة بلاد لا تأخذ حقوقها إلا عن طريق البكاء. ولا شك أن البكاء لا يؤثر في الناس كلهم، وأكثر ما يؤثر فيه الزوج، إذا بكت زوجته كثيرا ما هذا يعني يؤثر. وهذا وضعه الله عز وجل فيها نوع من طريقة في أخذ الحق، الرجل يأخذ حقه قد يكون بيمينه، والمرأة تأخذ حقها بدموعها، فهذا نوع من الطبع الذي وضعه الله في الناس. ولهذا قال نصرها بكاء، المرأة إذا تنتصر لأهلها أو لأخيها أو لأبيها تبكي بس، وذلك الساعة يأتي الله بالفرج. القصور عن القيام بحقوق النساء والصبر على أخلاقهن وأذاهن، لأما أذاهن تحتاج إلى نظر، لأن الأذى لا تتعمد المرأة إصدار أذى، بل الأذى قد يحصل من الزوج ومن الزوجة، قد يؤذي الزوج، وكثيرا ما نسمع بأذى الأزواج، إما أن يضربوا، وإما أن يؤذوا، وإما أن يشتموا، نسأل الله السلامة. قد يكون الزوج لسانه سليطا، وقد يكون يضرب أيضا، ولهذا الضرب هذا من الخطأ، الضرب الذي لا يقصد منه التأديب وإنما يقصد منه التعذيب هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يكره، إن أحب منها خلقا كريها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلا ينبغي الإنسان في تعامله مع أهله أنه يتعامل كما يتعامل مع بهائم، ولهذا قال لا يضرب أحدكم أهله ضرب العير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي آخر النار فيعلوها، أو كما قال. فإنما إذا احتاج الإنسان إلى تأديب فليكون مقصوده التأديب وليس التعذيب، أما الضرب الشديد، أما بعصب، أما غير ذلك هذا غير صحيح. إنما الإنسان يقصد من التأديب إذا لم ينفع الهجر ولم ينفع الوعظ ولم ينفع فقد يلجأ إلى هذا في بعض الأحوال. وفي ذلك خطر لأن الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، على مع التقصير لا شك أن التقصير في حقوق النساء والتقصير في حقوق البيت مسؤولية كبيرة، أن يضيع الإنسان أهله سواء في ما يتعلق بحفظهم في دين الله عز وجل، لا يترك الفرائض ولا ينتهك المحرمات، سواء في ذلك زوجه أو أهله أو أولاده، هذه مسؤولية كبرى، وهي من أعظم المسؤوليات ومن أفضلها لمن قام بها على وجهها، لأن نفعها متعدي. لكن التقصير فيها أيضا مسؤولية عظيمة، لأنه قد إذا قصرت في أولادك ثم ظهروا سيئين ثم امتد سوء المجتمع فإنك شريك في الإثم وفي الأذى الذي ينال الناس منهم، ولهذا المسؤولية كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن يكون الأهل والولد يشغلونه عن ذكر الله فينقضي ليله ونهاره بالتمتع بذلك، فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل لها. كذلك أيضا على معنى أنه ينبغي أن يكون الإنسان متوازنا، لا شك أن الإنسان قد يبتلى بحب أهله حبا شديدا يصرفه عن كثير من جوانب الحق، هذا مقصود الشيخ، ويحب أولاده، ولا شك أن حب الزوجة وحب الأولاد هذا من الأمور التي وضعها الله عز وجل في هذه الدنيا في طبائع البشر، ووضعها سبحانه وتعالى لتتم عمارة الكون، لأن الإنسان لو لم يحب أهله ولم يحب أولاده ما بذل من أجلهم وما ضحى من أجلهم، والتضحية والبذل مطلوب، ولما قام بمسؤولياته لو لم يحبهم أو لو لم يحبهم، ولكن حب يكون لا يطغى على الواجبات الأخرى. وإلا الله عز وجل يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره، ويقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ويقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخره. فهذه كلها من محبات الدنيا ومن أعظم المحبات، أكثر ما يحب الإنسان أهله، ويحب كما أنه يحب المال ويحب أولاده، وكما قلنا الله عز وجل وضع هذا في الناس من أجل أن تقوم الحياة، لأن الإنسان إذا كره أو فيه نفرة أو عدم استجابة أو عدم تفاعل مع أهله لما أدى حقوقه، ولكنه وضع الله عز وجل في هذه الطبائع من أجل أن يقوم أو من أجل أن يكون الوئام ومن أجل أن تؤدى الحقوق على وجهه. أما إذا طغى وزاد الحب بحيث صرف عن أمور واجبات أخرى حينئذ تكون مشكلة، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فهذا ينبغي الإنسان في أن يكون متوازنا. وإذا لا شك أن المرأة فتنة والأولاد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والأولاد مقصود به البنين ومقصود به الزوجة، وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والفتنة تكون في الخير وتكون بالشر كما هو معلوم، وغالبا الفتنة هنا أكثر ما تكون فتنة بالحب، إذا زاد حب الرجل لأهله ولأولاده زيادة بحيث أدى إلى تقصير في الواجبات، كما لو أدى إلى حقوق الوالدين أو نفرة من الوالدين أو أدى إلى ترك الصلوات نسأل الله السلامة أو الوقوع في المحرمات أو الوقوع في أسفار محرمة ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز، هذا من الفتنة، وهذا انشغال عن الواجبات وانشغال عن ذكر الله عز وجل. ولهذا قال أن يكون الأهل والولد يشغلونه عن ذكر الله عز وجل. طبعا المقصود بذكر الله جميع المسؤوليات، ذكر الله كلمة واسعة وليس مجرد الذكر باللسان، وإن كان الذكر باللسان من أفضل أنواع الذكر، لكن مقصوده بذكر الله كل ما يتعلق بأوامر الله عز وجل ونواهيه، كل المسؤوليات هي من ذكر الله، سواء فيما يتعلق بالكتاب، ما يتعلق بالسنة، ما يتعلق بالذكر، ما يتعلق بالواجبات، ما يتعلق بالصلوات، ما يتعلق بالأمانات الأخرى، المسؤوليات في الدنيا، سواء مسؤوليات نحو مسؤوليات أعمال، مسؤوليات تجارات، مسؤوليات حقوق الآخرين، مسؤوليات جهاد، كل هذه من داخلة في هذا الموضوع. قال فينقضي ليله ونهاره بالتمتع بذلك، يعني بالانشغال بأهله وأولاده، فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل لها. فهذه مجامع الآفات والفوائد، مجامع الآفات التي ذكرها والفوائد التي ذكرت في الفصل الذي قبل هذا. فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلقا مصروف على الإحاطة بمجامع هذه الأمور. يعني كأنه يقول لو جاء واحد يسأل يقول أيهم أفضل، أتزوج ولا ما أتزوج، يقول ينظر في هذه، إذا كان يستطيع أنه لا يأتي هذه الآفات ويحقق الآداب حينئذ والفوائد حين يتزوج فالأفضل في حقه الزواج، وإن كان لا يخشى على نفسه الوقوع في المحرم والتقصير في الحقوق وعدم تحقيق الفوائد والآداب هذا لا يتزوج. وهذا من الناحية النظرية صحيح، لكن الناحية الواقعية الأولى والأرجح أن الإنسان يتزوج، الأرجح أن الإنسان يتزوج، وإذا تزوج غالبا يحس بالمسؤولية ويكون واقعي، وهذا أمر يضيع أوقاته كثيرا. وحينما يتزوج يحس بالمسؤولية، يحس بالمسؤولية ويكون واقعي، يبتعد عن الخيالات، فتجده يحرص على تأمين وضعه المعيشي وتأمين وضعه الوظيفي أو التجاري، وتلاحظ أنه يبدأ يحس بالمسؤولية فيجمع نفسه ويجمع ماله ويحفظ وقته وهذا مما وضعه الله عز وجل في البشر. الإنسان إذا ولي مسؤولية غالبا يختلف عنه قبل أن يلي المسؤولية، وغالبا ما يوفق وغالبا ما يسدد وغالبا ما يكون واقعي أكثر، بينما إذا كان بعيد عن موقع المسؤولية سواء كانت مسؤولية الزوجة أو غيرها تجده كثير النقد، كثير التخيلات ينبغي أن يكون هذا، فإذا وقع في المسؤولية كان واقعيا وجدا هذا يمكن تحقيقه، هذا لا يحقق إلا بعد سنوات، هذا لا يحقق إلا بعد أشهر، وهذا صعب التحقيق، وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون مع فلان أو الجهة الفلانية وهكذا. فإذا وقع في المسؤولية سواء كانت مسؤولية زواج أو غيره كان واقعيا ويتعامل مع الواقع ويتعامل مع، بخلاف ما لو كان إذا كان بعيد مجرد أنه يكون كثيرا النقد وكثيرا التصورات والخيالات التي إذا وقع هو يجد أنها من الصعوبة التنفيذ كما كان يؤمل أو يظن قبل أن يقع في مسؤولية الزواج أو غيرها. ولكن على كل حال لا شك أن الإنسان إذا تزوج يكون واقعي ويحس أيضا بالمسؤولية ويحس بثقلها ويسعى في تحقيقها، وهذا شيء يضعه الله عز وجل في النفوس، وهذا من نعمة الله عز وجل أن إنسان يلي نوعا من العمل أو المسؤولية أنه يعان على تحقيقها على وجهها. يدلكم على هذا يعني كمثال سريع، إمام المسجد، إمام المسجد غالبا قليلا ما يسهو في صلاته، بينما لو صلى وحده يسهى 20 مرة، حينما يتقدم الإمام غالبا قليلا أن يسهى لأنه يحس بالمسؤولية، بينما لو صلى وحده منفردا كثيرا ما ينسى الإنسان. فيدل على أن الإنسان إذا وقع في المسؤولية غالبا يعان ويسدده، بخاصة إذا وفق الإخلاص، وأيضا كذلك المسؤولية ومنها من أهمها مسؤولية الزوجية من الزوجين كليهما. بل ينبغي للمريد أن يعرض نفسه، وكما قلنا التعبير بالمريد هذا تعبير خاص عند بعض الطبقات الصوفية، وإلا وإنما المقصود به يعني كل مسلم أو كل متوجه يتوجه إلى الخير ويتوجه إلى طلب رضا الله سبحانه وتعالى، أن يعرض نفسه على هذه الأحوال، فإن انتفت عنه الآفات واجتمعت له الفوائد بأن كان له مال حلال وحسن خلق وهو مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشهوة ومنفرد يحتاج إلى تدبير المنزل، فلا شك أن النكاح أفضل، لأنه ذكر أن من فضائل النكاح أنه يعين على تدبير المنزل، بحيث الإنسان لا ينشغل بتدبير حال نفسه وإنما يعينه على ذلك أهله. وإن انتفت هذه الفوائد واجتمعت فيه الآفات فتركه أفضل، وهذا في حق من لم يحتاج إلى النكاح، فإن احتاج إليه فإنه يلزمه، مقصود يحتاج إليه من ناحية الشهوة، إذا كان يحتاجه فإن هذه الآفات الشهوة قوية، والشهوة فعلا يسعى الإنسان إلى إطفائها، لأنها قد توقعه في محرمات وتوقعه في موبقات، وهذه الآفات قد تكون تغتفر التقصير في بعضها بجانب أن الإنسان يحقق فعلا إذا كان محتاجا إلى النكاح. ونكتفي بهذا القدر، وما بقي من وقت نجعله للأسئلة، لأن الفصل الذي بعد هذا فيه طول.